الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم، ولا حرج على فضله. رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى روعة جديدة من روائع ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته. وفي مستهل شهر ذي الحجة من عام 1437، نسأل الله عز وجل أن يختم لنا عامنا بخير، وأن يجعلنا ممن وفق فيه للحج المبرور. اللهم إنا نسألك بركات ونفحات وخيرات شهر ذي الحجة من هذا العام، واللهم اجعلنا من حجاج هذا العام ومن حجاج كل عام. وفي شهر ذي الحجة تعلو الهمم وتشرئب النفوس لحيازة الأجور العظيمة والحسنات الجسيمة. وفي شهر ذي الحجة تتوق النفوس لحج بيت الله الحرام، وتتوجع القلوب، قلوب من حرموا من التأشيرة أو حرموا من بلوغ البيت العتيق. وفي مستهل شهر ذي الحجة، وفي مستهل العشر المباركة منه، ونحن نذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فاللهم غنمنا بركة هذه الأيام. ومن الجميل أن نطرح هذا السؤال: أيهما أفضل، العشر من ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟ واسمعني يا صديقي، فحين نكون في مقام تنظير وتأصيل فقهي يختلف الشأن عن أن نكون في مقام موعظة وإيقاظ للهمم. فحين نؤصل ونبسط بإنصاف فقهي وتأصيل، قد نصغي لقول عالم من السلف يقول أن أيام ذي الحجة أفضل من أيام رمضان، وأن ليالي العشر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، أو أن نقول أن الأيام العشر مفضلة على الإطلاق، أو أن نقول ليالي العشر من رمضان الأخيرة مفضلة على الإطلاق. أما هنا في رفقة التربية والاتعاظ بنفحات الأيام، فتكون الموعظة أن انتهز ما هو بين يديك. انت في ذي الحجة، احنا مالنا ومال رمضان؟ أين رمضان الآن؟ وراءنا. أفرأيت إن كانت كل أيام رمضان، إن كانت كل ليالي رمضان ليالي قدر، ماذا نفعل بها الآن ونحن في ذي الحجة نفسه، ونحن نعيش ذي الحجة لا أيام أفضل من ذي الحجة، ونحن نعيش شهر ذي الحجة لا ليالي أفضل من ليالي ذي الحجة. الليلة اللي جاية دي مش هقول أفضل بقى، هقول أهم عندي من ليلة القدر، لأن ليلة القدر ذات القدر مرت وفرت وانقضت وانتهت. لهذا فإن ليلة القدر لما كانت بين يدي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن أريتها فما أقول؟ شوف الكلام، حين تكون ليلة القدر أمامي أريد أن أعرف ماذا أقول. لم تقل عائشة رضي الله عنها وارضاها، ولم تكن عائشة رضي الله عنها وارضاها ممن يتتبع ليلة القدر في صباحها التالي وتنظر إلى شمسها وتقارن بين شموس الأيام العشر الأخيرة من رمضان لتتعرف عن ليلة على ليلة القدر. لم تفعل ذلك، لأنها حين تمر تنقضي أهميتها. ماذا أفعل بليلة مضت وإن كانت ليلة القدر؟ فكانت عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول: أرأيت إن أريتها، لما أعرفها. كانت تريد أن تعرفها في حينها في وقتها وهي قائمة. ولهذا كان كل السلف يأتيهم الآتي في المنام فيقول: قم، هذه ليلة القدر. مش كانت امبارح؟ مش كانت ليلة كذا؟ مش الشمس دي بتعرفنا؟ لا، أرأيت إن أريتها فماذا أقول؟ لهذا فلا مقارنة بين ذي الحجة وسواه. ولعل هذا من أسرار قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام، ولم يغب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم ذكر رمضان، وإنما قال: ما من أيام، ما من أيام. إحنا مالنا ومال السنة كلها؟ هو إحنا ما عندناش دلوقتي إلا ذي الحجة، بين يدينا فقط ذو الحجة. ما من أيام، ما فيش أيام في الدنيا فيها عمل صالح أهم من شهر ذي الحجة. وحين نفاضل بين ليالي ذي الحجة وسواه يأتينا قول الله: وليال عشر. ويأتينا أن راوي الحديث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر، لأنه كانت تعجبه العبادة بالليل. لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر، ما تناموش في الليالي العشر من ذي الحجة، ما تناموش، صلوا كل الليل، لأن ليالي العشر أفضل مما سواها. ولعل مما تفضل به أيام وليالي العشر من ذي الحجة سواها أن الله يتعبد له فيها بكل العبادات. التوحيد والصلاة والصيام والصدقة والحج. أين الحج في رمضان؟ لا نستطيع أن نقف على عرفة إلا في الأيام العشر من ذي الحجة، في يوم عرفة التاسع من ذي الحجة. إذن فلا مقارنة، نحن أمام أيام لا أيام أفضل منها. وحين توحد الله ملكا قديرا يخلق ما يشاء ويختار، له الخلق والأمر، حين توحده تعلم أنه وحده سبحانه هو الذي يفضل الأيام على بعضها. طول السنة عمالين نقول ما فيش حاجة اسمها مولد، لا احتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام، لا احتفال بليلة النصف من شعبان، لا احتفال بليلة الإسراء والمعراج، لا احتفال، لا احتفال، لا احتفال. طول العام نقول لا احتفال. لماذا؟ لأن الأيام ملك الله. والآن نقول: الله فضل هذه الأيام بالدليل الصحيح الثابت. الله فضلها، إذن هيا يا بطل هات كل طاقتك فيها في هذه الأيام. وسبحان الله، من جميل ما ترى العين مناظر الشوارع في كل الدنيا، في كل البلاد الإسلامية ومنها مصر، حين يأتي وقت أذان المغرب. أنا أفرح حين أرى الشوارع في أول أيام ذي الحجة وقت المغرب والشوارع كلها فارغة، والكل في المساجد يصلي أو في البيت يفطر، كأننا في رمضان. هذا مما تقر به العيون، الكل صائم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع صيام التسع أيام من شهر ذي الحجة، يصومها جميعا، يصوم 9 أيام صلى الله عليه وآله وسلم، فصمها جميعا. وحين نصوم ونتصدق ونطعم ونقرأ ونذكر الله ونصلي ونتهجد ونتلو كتاب الله ونجتهد في الطاعات جميعا، فإن هذه الهمم العالية تصون الإنسان، تصونه من أدران ما بعد المواسم. في حلقة اليوم أيها الأحباب، وفي حلقة هذا المساء يا رفاق الخير، أدرس معكم الوقاية من الفتور، لأن موسم العشر من ذي الحجة مثل رمضان يشبهه في علو الهمة وجماعية الطاعة وعون الناس جميعا على العبادة. ثم إذا انتهى شهر، أي إذا انتهت العشر من ذي الحجة وبدأت أيام العيد، نفاجأ من جديد بفتور الهمم ومجافاة المصاحف والبعد عن الذكر وربما العودة للذنوب. ولي مع حضراتكم أكثر من حلقة نتكلم عن الفتور، أتمنى أن تجمع جميعا، ولعل الله أن ييسر ويفتح ويعينني سبحانه وتعالى على جمعها في كتاب. حلقة اسمها فهم الفتور، وحلقة اسمها أجمل ما في الفتور، وحلقة اسمها شوال نفسه موسم، وحلقة اليوم بعنوان الوقاية من الفتور. حين نكون في سباق العبادة، من كل همه أن يعبد الله عز وجل في هذه الأوقات وأن يحرز الزمن الفاضل بعبادات فاضلة، لكن منا من يسدد بصره إلى ما بعد الموسم. في أحد أيام الخير من شهر رمضان في سنين قريبة، كنت بجوار شيخنا الجميل الكبير فضل الشيخ محمد حسين يعقوب، فكنت يعني حزينا، فسألني الشيخ عن حالي، فقلت والله يا شيخ أنا أفكر في اليوم الذي تقول لنا فيه كعادتك بعد رمضان، هل هذه أشكال اعتقت؟ هل هذه قلوب اعتقت؟ كنت وأنا قاعد مع الشيخ، أنا جربت رمضان واثنين وثلاثة وعشرة، الشيخ يقول لنا بعد رمضان دي ناس اعتقت، دي قلوب اعتقت، دي أحوال اعتقت، ده بصر واحد اعتق من النار، ده لسان إنسان اعتق من النار، ده حال إنسان اعتق من النار. أصل المعتوق مش هيعمل تاني فجور، مش هيفجر تاني، اعتق اعتق يبقى مش هيدخل النار، يبقى مش هيعمل حاجة تدخله النار، مش كده؟ اعتق، ده حال إنسان اعتق. فالكلام ده بعد رمضان كان بيزعلني، لأن الإجابة ضميري عارفها كويس، لأن الإجابة جوايا بيقول لي مستحيل، مش انت اعتقت ايه؟ بس اعتقت ايه؟ ده احنا بنزداد على معاصينا معاصي. فكنت قاعد مهموم في رمضان نفسه، في الموسم نفسه، ان بعد رمضان هيبقى حالي حال المعتوق ولا لا. اتمنى وانت في ذو الحجة وانت عايش الموسم نفسه تبقى مشغول، بعد الموسم هيبقى حالك عامل ازاي. علشان كده يا صديقي جبت لك روعة من روائع ابن القيم فيها الوقاية من الفتور. مش علاج الفتور، مش ان انت لما تفطر نعالجك فترجع، لا، دواء دلوقتي، حباية تاخدها دلوقتي، حقنة تطعيم تاخده دلوقتي، يحول بينك وبين الفتور بعد انتهاء الموسم. بيقول ابن القيم عليه رحمة الله، بيقول لابد للسالك من همة تسيره وترقيه، وعلم يبصره ويهديه. اللي ماشي ربنا المفروض سرعته تتغير، اللي فكر وقرر انه يسير الى الله ما يمشي، لا اصل انا طبيعي الهدوء، انا بحب ادي كل حاجه حقها، انا على مهلي في كل حاجه. لا، لما تيجي تسير لربنا لازم تكون همتك تتغير، تبقى عندك طاقه على تغيير حالك، يبقى عندك قدره على اتخاذ القرار بسرعه. اتغير، قرر تتغير. بيقول همة تسيره وترقيه. انت لازم تمشي، هتقول مشوني؟ لا، لازم انت اللي تمشي. وترقيه، انت لازم تترقى. يبقى انا محتاج اسير واترقى، وعلشان اسير واترقى لازم يكون معايا همة، علو الهمة. اسمع الكلمة دي، علو الهمة. علو الهمة ده شيء من لوازم السير إلى الله، ما ينفعش تبقى عادي. عادي ده كان زمان، أنا طبيعي كده ده زمان. أنت دلوقتي سائر إلى الله. سائر إلى الله يعني إيه؟ يعني تدبرت مصيري وعرفت أن ربي قال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. عرفت ان الطريق اللي انا ماشي فيه ده مش هفضل ماشي فيه كده على طول، ده له اخر القى فيه ربي، القى فيه ربي سبحانه وتعالى. علشان كده همة تسيره وترقيه، وعلم يبصره ويهديه. لازم يبقى عندك علم، مش عشان تتمنظر على الناس، علم مش عشان تقول انا معايا اجازات وحضرت دورات، لا، علم يبصرك، خليك ما يضحكش عليك، يبصرك، يعرفك ان الشهوة العاجلة دي بعدها ندم، يبصرك يعني يخليك مفتح مش أعمى. ويهديه يعني يحبب اليه اختيار، يشرح صدره القرار. قال الله عز وجل وهديناه النجدين. قال الله عز وجل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إن أنت تختارهم محتاج علم يخليك تبصر وتهتدي. قال وهذه الهمة تحمله على الرغبة في الباقي لذاته وهو الله سبحانه وتعالى، والباقي بإبقائه وهو الدار الآخرة. وهذه الهمة العالية تصفيه من كدر التواني، أي تخلصه وتمحصه من درن الفتور والتواني الذي هو سبب الإضاعة والتفريط. يبقى اللي بيضيعوا ليه؟ اللي بيفرطوا ليه؟ اللي بيفتر ليه؟ علشان ما عندوش همة. لأن علو الهمة نفسه بيجعل الإنسان سائر من غير أدران السير. طبيعة السير كده إن هو في أدران، في مشاكل في السير. إيه مشاكل السير؟ الفتور، إنه ما بيمشيش عدل، بيمشي ويقع. طب اللي مش عايز يقع يعمل إيه؟ يبقى عنده همة عالية. وكل ما الهمة العالية دي يزداد طاقتها ويزداد وقودها تسير وما تقفش. شفت واحد ماشي قبل كده عمرك يدوس بنزين وشير رجله ما يمشيش؟ عمرك شفت قطر وهو ماشي بيمشي كده وموقف، يمشي وبعدين يهدي؟ مستحيل، هو بيمشي بسرعة واحدة. ليه؟ الطاقة جاهزة ومفتوح لها الطريق، الوقود جاهز ومفتوح له الطريق انه يحترق. علشان كده لازم يبقى عندك همة عالية. سمعت الكلمة دي؟ همة عالية. انا حسابكم دلوقتي الفاصل القصير عشان ارجع معاكم لرائع ابن القيم، وادي لك من الاخر برنامج العبادة في الايام العشر من ذي الحجة. هات ورقة وقلم وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم وطيب الله اوقاتكم بذكره. ايام العشر من ذي الحجة وليالي العشر من ذي الحجة خطر لدرجة انك حرام تضيع وقتها، حرام عليك عمرك، حرام عليك. علشان كده انا عايز اوقظ همتك، انا عايز أوقظ همتك يقظة لا تنطفئ كل الأيام العشر من ذي الحجة بسؤال: إيه هو أفضل شيء نعمله في الأيام العشر من ذي الحجة؟ إذا كانت أيام العشر من ذي الحجة أفضل أيام، يبقى إيه هو أفضل شيء في الأفضل أيام؟ إيه هو أفضل عمل نعمله؟ إيه هي أفضل طاعة في أفضل أيام؟ الإجابة الحج. أيوة الحج، الإجابة الحج. ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من هذه الأيام؟ يعني العشر من ذي الحجة، هي اسمها العشر من إيه؟ العشر من ذي الصدقة، العشر من ذي الصلاة، العشر من ذي القرآن، اسمها الحجة. تروح تحج تبقى بتعمل اللي مطلوب منك، ما بتحجش يبقى انت قاعد هنا بتجري وراه. لازم تبقى فاهم ان افضل ايام في العشر، افضل عمل في الايام العشر هو الحج. الحج. عشان كده انا عايز اقول للناس اللي ربنا اكرمهم بالحج وربنا اكرمهم بتأشيرات الحج، انت قاعد بتعمل ايه بعيد عن الكعبة؟ انت قاعد في مصر بتعمل ايه؟ انت قاعد في مصر بتعمل ايه؟ انت قاعد في بلدك بتعمل ايه؟ جري على الكعبة. ربنا بيقول: فمن تمتع بالعمرة الى الحج. انت قاعد بتعمل ايه؟ جري على مكة، غير تذكرتك وسافر النهاردة، غير تذكرتك وروح النهاردة. الناس قاعدة تبص في الكعبة وانت قاعد، الناس قاعدة بتطوف بالكعبة وانت تأشيرتك في جيبك وقاعد، بتعمل ايه يوم تنزل حجة في بلدكو؟ بتعمل ايه؟ تعمل تجارة ايه اللي افضل من الحج دلوقتي؟ احنا بدأت ايامنا العشر، يبقى تروح على هناك فورا. يا راجل ده الحج اشهر، الحج اشهر معلومات. الناس كان بتسافر تحج من رمضان ومن قبل رمضان، عشان واحد يروح من المغرب لمكة على جمل كان بيسافر في قد ايه؟ وانت مخلي تذكرتك 4 ذي الحجة و5 ذي الحجة؟ ده كلام. جري اتمتع. ربنا بيقول: فمن تمتع بالعمرة الى الحج. روح اتمتع شوية، روح ملي عينك شوية، روح بصبص للكعبة شوية، روح اتفرج لجدرانها شوية، روح قبل الحجر شوية، روح اشرب من زمزم شوية. انت قاعد بتعمل ايه؟ الايام العشر من ذي الحجة مفيش عمل افضل فيها من الحج. روح حج، روح حج. لما بنروح بدري بيبقى احنا بنحج. احنا دلوقتي بنحج في يوم 1 ذي الحجة، احنا بنحج يوم 2 ذي الحجة، احنا بنحج، احنا بنحج. اللهم متعنا بالحج يا رب. لما بتسافر للحج وتتمتع بالحج في الايام دي، الحجاج بيتمتعوا وياخدوا حسنات. وقلت لكم في الحلقة اللي فاتت حج وكل عام، الحلقة اللي اسمها حج وكل عام، ان الحجاج دول قاعد يتفرج على الكعبة وياخد حسناته وهو بيتفرج. مش زينا هنا بنتفرج على الكعبة في التلفزيون ونعيط، ده بيتفرج على الكعبة هناك وياخد حسنات. يشرب شوية مية اصل عطشان فياخد حسنات، يركن ظهره ياخد حسنات، يلمس الكعبة ياخد حسنات، يبوس الكعبة ياخد حسنات. يبوس بوسة قبلة، يبوس الحجر تتغفر له ذنوبه؟ في عبادة اسمها بوسة؟ في عبادة اسمها قبلة؟ في حد يعبد ربنا بانه يقبل؟ حجاج يا سيدي، الحجاج يا سيدي، الحجاج يا سيدي بيدخلوا جوه الحجر يبقوا واقفين تحت العرش، الحجاج يا سيدي بيبقوا واقفين تحت الميزاب يبقوا في نقطة مركز الكون كله. قال عبد الله بن عباس عليكم بشراب الأخيار ومصلى الأخيار. قالوا: ما شراب الأخيار وما مصلى الأخيار؟ قال: شراب الأخيار زمزم، ومصلى الأخيار تحت الميزاب. ناس يا سيدي وصلة. فاللي يقعد هنا بقى يحترق قلبه. وقلت لك إن الحزن على فوات الحج ده عبادة، وجزء من الصورة الكاملة للحج إن الحج يبقى الناس هناك شغوفة، والناس اللي مش طايلة زعلانة إن فاتها الحج. طول ما أنت زعلان تبقى مأجور، طول ما أنت زعلان يبقى في أمل، طول ما أنت زعلان يبقى إن شاء الله تحج السنة الجاية. أنا عايز أبشر كل اللي زعلانين على الحج بإذن الله هتحج السنة الجاية. هي كده، هي كده، تعيط سنة وتروح السنة اللي بعدها. هي كده، هي كده اهو، تعيط عليها سنة انك محروم ومش طايل، وبعدين السنة الجاية تيجي، لكن عايز تشاورلها بصبعك كده تروح، ما حصلش ما حصلش. لازم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لبس الإحرام وراح، قالوا لا ارجع وما حجش عليه الصلاة والسلام، وبعد كده راح فاتح عليه الصلاة والسلام. لازم كده تتعشم لك سنة وتتوجع سنة وتتألم سنة، أبشر هي جاية خلاص أهي إن شاء الله تيجي، بس خلي الهم ده عندك على طول بقى، ما يسيبكش. كل صلاة طول حياتك، كل ما تشوف الكعبة طول حياتك، وإنه إنك مش عايز تحج حجة واحدة، عايز تحج العمر كله، هو ده. وينوي بقى إذا كنت أنا قاعد هنا ما حلتيش المضاعفة في 100,000 قاعد في بلدنا، يبقى المفروض أضرب همتي دي في 100,000، مش كده ولا لأ؟ قلت لحضراتكم إن اللي بيتصدق هناك بريال والريال بتلاتة جنيه، يبقى كأنه تصدق بأكتر من 300,000 جنيه. يعني لو كل يوم واحد من الحجاج اتصدق بتلاتة ريال وهو بيطوف كده، أما طلع تلاتة ريال تصدق بيهم، يحتسبهم عند الله بمليون جنيه، أفضل من 1,000,000 جنيه مصري. يحتسب عند الله أنه تصدق كل يوم بأكتر من 1,000,000 جنيه. إحنا قاعدين هنا بقى نعمل إيه؟ شوف إذا كان ده حالهم، إذا كان ده حالهم أنه هو بيفتح المصحف كده، بيفتح المصحف بس، فبيقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما قرأش لسه. رب العالمين أجر على لسان رسول عليه الصلاة والسلام أن الحرف هنا بعشر حسنات، وسيدنا عبد الله بن عباس قال ان الحسنات بتضاعف في مكة زي الصلاة، يبقى الحسنة في مكة ب100,000 حسنة، افضل من 100,000 حسنة. العشر حسنات في 100,000 بكام؟ بمليون. بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف ولا 20 حرف؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ياخد 2,000,000 حسنة وهو لسه ما قراش حاجة، لسه بس هو بيقول ناولني يا حاج المصحف ده بسم الله الرحمن الرحيم. عقبال ما الراجل ناول المصحف عشان يفتحه ويقرا، انكتب له 2,000,000 حسنة. انت قاعد هنا بتعمل ايه بقى؟ يبقى تقرا قد ايه علشان تحصله؟ يبقى نشد حيلنا في التلاوه قد ايه عشان نحصله؟ اذا كان ده بيصلي كده هو بس، صلى الظهر 10 ايام ورا بعض، انكتب له ال 10 ايام دول بمليون يوم. 10 ايام من الحجه صلى فيهم كل يوم الوتر، ينكتب له انه صلى 1,000,000 وتر. صلى كل يوم الضحى 10 ركعات، ينكتب له انه صلى الضحى كل يوم 1,000,000 ركعة. يبقى احنا نصلي الضحى هنا قد ايه؟ يبقى احنا نعلي همتنا هنا قد ايه؟ يبقى نعلي همتنا في العبادة ونزود عليها الحزن على الفقد. مش ربنا بيقول ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون؟ يبقى ربنا مدحهم وأثنى عليهم وعلى بكائهم. البكاء ده ربك سبحانه وتعالى ذو الحنان وحنانا من لدنا. يا حجة يلي كان نفسك تحجي بس معكيش محرم، يا حج يلي كان نفسك تحج والقرعة كسرت بخاطرك، البكاء بتاعك ده كله متحوش لك وبينكتب لك بيه ان شاء الله الحج السنة دي. انت ان شاء الله بتحج السنة دي ببركة ان انت نويت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. معلش انا مش قصدي اوجع لك قلبك، بس اعشمك وفرحك ان انت تحج السنة جاية كمان ان شاء الله. من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات. إن شاء الله تحج السنة الجاية ويتكتبوا 10 حجات، بس السنة دي بشوية الزعل بتاعك دول، بشوية الزعل بتاعك دول، ربنا يكتب لك إن أنت حجيت السنة دي وعملت التمتع السنة دي، يبقى واجب عليك تضاعف همتك. وهنا بقى ابن القيم بيقول لنا الوقاية من الفطور، ان انا لما اشد حيلي بقى في الايام دي ما افطرش وما تهدش بعد الايام العشر من ذي الحجه وما تضيعش همتي. ازاي بقى الوقايه من الفطور؟ ابن القيم بيقول عن علو الهمه ده، علو الهمه ألا تقف النفس دون الله ولا تتعوض عنه بشيء سواه، ولا ترضى بغيره بدلا منه، ولا تبيع حظها من الله وقربه والأنس به والفرح والسرور والابتهاج به بشيء من الحظوظ الخسيسة الفانية. يبقى كل ما تعلي همتك يكون مقصودك هو الله. عارفين يا أحباب، كان أظن سفيان الثوري أو غيره كان يطوف بالكعبة ولقي امرأة من العابدات فقالت له: تطوف بالكعبة أم برب الكعبة؟ فقال: أنا سلفي. فقال: أطوف بالكعبة. فقالت: حجر يطوف حول حجر. الحقيقة أن مقصودها هو ألا يتوقف الإنسان عند الرسوم وعند المادة والأسباب، وإنما أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما كان بيطوف بالبيت وبعدين سأله سيدنا عبد الله بن الزبير أن يزوجه ابنته، فنظر إليه عبد الله بن عمر ومضى في طوافه، فحزن عبد الله بن الزبير وقال: والله لا أسأله عنها أبدا. ثم لقياه بعد مدة في المدينة فقال له: أنت كنت طلبت مني ابنتي؟ فقال: أجل. قال: اعذرنا يا أخي، كنا نتخايل الله بين أعيننا ونحن نطوف. طبعا نتخايل الله يعني أعبد الله كأنك ترى رب العالمين سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإحنا عقيدتنا سلفية، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه لا يعني التجسيم ولا يعني أن يخطر بباله إلا ما الله أمر به، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. وأكثر من ذلك زي ما شيخنا الله يرحمه ويحسن إليه شيخ سعيد قطة كان بيقول: وليس من حقك أن يخطر ببالك. أمال يعني إيه نتخيل الله بين عيوننا ونحن نطوف؟ يعني أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هي دي. اللهم وجهت وجهي إليك، هي دي. فحضور القلب ومس العبادة للقلب هذا ضامن للقلب ألا يفطر بعد ذلك. خلي بالك في وقت العبادة خليك حريص ان قلبك يدوق، لكن لو جوارحك بس دائت الجوارح دي بتفطر، بيفضل القلب جعان والروح جعانة. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. الجسم ده ممكن يفطر، لكن القلب ده طول ما احنا غزناه وعرفناه استغل الأيام دي في كده، استغل الأيام دي في كده. الحمام لما تربيه في غية وبعدين تفتح له باب الغية يطير ويرجع، عارف انه هينام فين؟ عند اكله وشربه. فقلبك ده دلوقتي في العشرة من ذي الحجة في غية، خلي قلبك ده في الغية دي يعرف ان حياته في القرآن، دواء القرآن. اسمع المنشاوي، اسمع بندر بليلة، اسمع القزبري عمر القزبري، اسمع قرآن يغيرك، اسمع سعد الغامدي، اسمع فارس عباد، اسمع اللي يحيي قلبك اتغير. لما تسمع قرآن قول لقلبك: ها شفت بقى الحلاوة، شفت بقى الطعامة، شفت بقى الغذاء. دوق قلبك حلاوة انه يصلي على النبي 1000 مرة، دوق قلبك حلاوة انه هو يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويحوقل ويحسبل 1000 مرة. دوقوا الغذاء ده. يبقى اول حاجة علشان القلب لا يفطر ألا تقف النفس دون الله. قلتلكم ان كان في ناس شغالة في رمضان شغالين وناسين رمضان، ناسينه، شغالين في العبادة ليه؟ علشان هي حلوة، علشان دي معاملة ربنا، ما تسيبش ربنا. عشان كده بيقولوا دايما: قوم ذهبوا ثم رجعوا، قال لو وصلوا ما رجعوا. اللي يعرف ربنا ما يسيبهوش. ما فيش مسلمة خلعت النقاب دي ما لبستوش أصلا، ما ما فيش حد في الدنيا اسمه بيصلي ويقطع، ده اسمه تارك للصلاة. اللي بيصلي ما بيبطلش أبدا، فيش حاجة اسمها بيبطل سجاير ويرجع، ما حصلش، ده اسمه مدخن. اللي تاب ما بيرجعش أبدا، اللي وصل ما بيرجعش أبدا. ولا ترضى بغير الله بدلا سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة أن تمس العبادة القلب، تاني حاجة انتهاز الشرع. خلاص بقى انت عرفت، انت عرفت ان كل مرة هتشتغل فيها في العبادة لك آخر وبتفطر، يبقى لما تكون شغال بلاش بقى الطريقة المعتادة في ان انت كل يوم تقرأ 3 أجزاء، لا شد حيلك هتكتر، لان انت محتاج رصيد يسترك في ايام الفطور. وده كلام سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، ان النفوس اقبالا وادبارا، فاذا اقبلت فخذوها بالنوافل، واذا ادبرت فالزموها الفرائض. يبقى انت لما تكون شغال في السير الى الله سبحانه وتعالى وعندك شره دلوقتي وعندك همه عاليه، موتها بقى، موت نفسك، دي عباده. نفسي اقول لك ان الناس اللي داومت على الطاعه معاهم تحويشه عمر. انا صاحبت شيخ 10 سنين، ال10 سنين كل يوم منهم ال5 صلوات عمره ما ترك ترديد الاذان. شفتوا يا ناس؟ شوف بقى لما واحد طول عمره كل يوم ال5 صلوات بيردد الاذان، انت يعدي منك ترديد الاذان ده ولا كانه حاجه حصلت؟ بالنسبه للراجل بقى اللي كمل 10 سنين على كده، 20 سنه على كده، 20 سنه بيردد الاذان ال5 صلوات كل يوم، تحويشه عمر تسترك. فلما يكون نفسك مقبله علي همتك قوي، علي همتك. عايزين في الايام العشر دي ختمتين ولا حاجه. ايضا مصاحبه الاجواء الطيبه، لما تدرس ان في جو حلو نفعك يبقى خلي الجو ده معاك اللي بعد الايام دي كمان. خلاص انت عرفت ان انت لما بتروح البيت ما بتصليش، يبقى صلاه قيام الليل عندك في المسجد. خلاص مش 10 سنين جواز كفايه تعرف فيهم ان بيتك ما عادش ينفع لقيام الليل؟ خلاص ادينا بس الاسبوع دوت قيام الليل في المسجد بعد صلاه العشاء على طول. اخيرا الذل والافتقار، الذل والافتقار. اللي بيزيد لله ويتواضع ربنا بيثبته وبيعصمه، اما الذي يرى نفسه ويرى عمله بيحيد عن الطريق. قال الله عز وجل كلا ان الانسان لا يطغى ان راه. اول ما تشوف نفسك هتضيع، لكن طول ما انت شايف نفسك ضعيف وعلى قدك وهمتك ضعيفه هتستمر وهتثبت وهتبقى قوي بسرعه. برنامج العباده في الايام العشر من ذي الحجه، هتبدا قيام الليل قبل اذان الفجر ب60 دقيقه. اللي متعود ما بيصليش في البيت اجري على المسجد يلا، وانت رايح المسجد قبل ما تصلي الركعات دي عايزين 500 استغفار، استغفر الله 500 مره. الاستغفار 500 ده مش هياخد منك 5 دقائق 6 دقائق. خلصتهم قلت استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله على سبحه خاتم صغنونه كده، عديت ال 500، يلا قوم صلي لله 23 ركعه خفيفه، خفيفه قوي، الركعه في دقيقه، الركعه في دقيقتين. قول لي ما بعرفش اصلي بسرعه، وانا قلت لك صلي بسرعه، انا حبيت يعني سهل عليك الموضوع. اذن اذان الفجر، من الاذان للاقامه تكون خلصت كل اذكار الصباح من كتاب حسن المسلم. قول لي انا بقول على مهلي، لك انت بتقول على مهلك وبتضيع العمر كله، اسمع الكلام. من الاذان للاقامه تكون خلصت كل اذكار الصباح، صليت الفجر، وانت بتصلي الفجر ده ورد التدبر، ده ورد التدبر اللي القرآن بيتقرأ دلوقتي عليك في الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. دلوقتي تدبر، يعني ايه تدبر؟ يعني أسقط الآيات على حالك. شفت الحال الجديد اللي انت فيه؟ شفت الحال اللي انت بتعيشه دلوقتي؟ نزل الآيات دي على حالك. من صلاة الفجر للشروق مطلوب منك حاجتين، تقرأ جزء القرآن وتحفظ وتراجع، احفظ صفحة وراجع صفحتين. من أول الضحى لحد العشاء مطلوب منك 3000 ذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على نبينا محمد. دول ستة في 500 ب3000، دندن فيهم طول اليوم مع السنن القبلية والبعدية اللي كلكم خلاص حافظينهم. أنا بفرح لما قابلت عم محمود في المسجد من كم يوم، قال لي يا شيخ أنا فرحان بال41 ركعة ومداوم عليهم. صليت العشاء، بعد العشاء قوم صلي ركعتين بجزء واحد من القرآن الكريم. عايزين كل يوم صدقة، عايزين كل يوم أصيمين الأيام التسعة كلها، عايزين كل يوم نوصل رحم، عايزين كل يوم ندعو إلى الله، عايزين كل يوم نقرأ صفحة من كتاب الشيخ الألباني صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ونبقى طلبنا العلم كل يوم. ومضى الوقت ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الزكية، اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العلية. كل عام وأنتم بخير، وجعلنا الله وإياكم من حجاج بيت الحرام كل عام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.